الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، برنامج هادئ هادف، نقف في كل حلقة من حلقاته مع كلمة واحدة، نقف في محراب معانيها المهيب الجليل، نستلهم الدروس والعظات والعبر، ونغوص في بحرها الزاخر، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف سويا في بستانها الماتع اليانع، نجمع الرحيق والزهر والثمر، ولازلنا بحول الله وطوله ومدده مع هذه الكلمة الرقيقة الرقراقة، إنها الثقة. تحدثت عن الثقة في الله جل وعلا، وتحدثت عن الثقة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولازلت أتحدث عن الثقة في الدين، عن الثقة في الإسلام، لأنني أرى ريحا عاتية هبت على قلوب كثيرة فأصابتها بالقلق والشك والريب في زمن قام فيه المرجفون ليملأوا قلوب المسلمين إرجافا وهزيمة نفسية على هزيمتهم. فأردت أن أذكر نفسي وأحبابي وإخواني بأن يجددوا ثقتهم في هذا الدين، في الإسلام الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض، في الإسلام الذي بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين. وقد يسأل الآن سائل ويقول: ولماذا؟ ولماذا نرجع إلى الإسلام؟ بداية قلت: الإسلام دين خالقك الذي خلقك، وهو وحده الذي يعلم ما يسعدك، ويعلم دواء ما يفسدك ويضرك. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأنا أسأل، ومن حقي أن أسأل هذا السؤال. يذهب أحدنا إلى مصنع سيارات ليشتري سيارة أيا كان نوعها، مع السيارة ما يسمى أو ما يعرف بالكتالوج. أنا أسأل وأقول: هل تستطيع أنت أن تسأل المصنع الذي صنع هذه السيارة لماذا وضعتم هذا الكتالوج بهذا التصور أو بهذا التنظيم أو هذا العطل يصلح بالكيفية الفلانية؟ مستحيل، لا يجرؤ أحدنا أن يناقش، لأن من صنع السيارة هو أدرى بما يفسدها وبما يعطلها وبما يصلحها. بل لا تذهب أبدا إلى طبيب ليجري لك جراحة ثم تقول: لماذا فعلت كذا وفعلت كذا، ولماذا لم تفعل كذا لم تفعل كذا. بل أنت بين يديه مستسلم، بل ربما يأتي أهلك ليدعو ليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى للطبيب، يعني يتضرع إلى الله بالدعاء للطبيب أن يوفقه في تقطيع أو في إجراء هذه الجراحة. ولا أسأل أحدهم لماذا فعلت ولماذا تركت. فهو أدرى بما يفعله، هذا بابه. ولله المثل الأعلى، أنت خلق الله وأنت صنعة الله، وهذه اللفظة لا غبار عليها. فالله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة النمل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأنت مخلوق لله سبحانه، والله جل وعلا خلق كل شيء بإتقان وبإبداع. هو وحده الذي يعلم ما يسعدك، هو وحده الذي يعلم دواء دائك ومرضك. فيجب عليك حينئذ أن ترجع في كل حركاتك وسكناتك إلى الله سبحانه وتعالى. أين أجد ذلك؟ في دين الله، في الإسلام. فالإسلام له حكم في كل شيء، في نظرك، في قولك، في سمعك، في حبك، في بغضك، في عطائك، في منعك، في قيامك، في جلوسك، له حكم في خروجك، في دخولك، له حكم في كل جزئيات حياتك. إذا أردت أن تتعرف على كتالوج تفصيلي لأسباب سعادتك، وإذا أردت أن تتعرف على أسباب الخطر الذي تعود عليك في الدنيا الآخرة، فما عليك فقط إلا أن ترجع إلى دين الله تبارك وتعالى الذي فصل الله عز وجل فيه كل شيء. قال الله سبحانه في شأن القرآن الذي جعله دستورا للحياة، بل سببا للنجاة، بل سببا للسعادة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى آخر الآيات. وتأتي بعد ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين ما أجمله القرآن، لتفسر، لتوضح ما أجمله القرآن، إذ لا يستطيع أحد أن يفهم القرآن وأن يتعرف على ما فيه إلا إذا عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى السنة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. والله سبحانه وتعالى قل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن الإسلام دين النجاة، دين السعادة في الدنيا والآخرة، دين، خلي بالك من أنا حقوله ده، دين يتسم بالتكامل والشمول، بالتوازن والاعتدال، بالتميز والمفصلة. يعني إيه؟ نوضح: الإسلام دين الله تبارك وتعالى، دين الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، دين متكامل يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بالتكامل والشمول، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. يجيب الإنسان، أي إنسان، على الأسئلة الرئيسية التي لا يمكن للإنسان أن يحيا حياة هادئة مستقرة إلا بالتعرف على إجاباتها. من أنا؟ من أين جئت؟ وما هي الغاية التي من أجلها وجدت؟ وما هو مصيري؟ أسئلة لا تجد جوابا لها إلا في الإسلام. انظر إلى أي شرع، إلى أي شريعة، إلى أي منهج آخر، لا يمكن أبدا أن يجيب على هذه الأسئلة إجابات تريح العقل والقلب في آن، أبدا أبدا. بل عد إلى الإسلام لتجد الإجابة على هذه الأسئلة التي لو تعرف الإنسان عليها لعاش عيشة متوازنة، عيشة مستقرة، عيشة تجمع بين استقرار العقل وراحة القلب واستقرار الضمير وهدوء النفس. من أنا؟ من أين جئت؟ من خالقي؟ إجابات على ذلك كثيرة، بل لو سألت المشرك نفسه لأجابك على ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أبو جهل يقول كذا؟ أيوة. أبو لهب يقول كذا؟ أيوة. فما من مشرك ما أنكر أبدا أن للكون خالقا، ما أنكر هذه الحقيقة أحد قط، إلا على سبيل الكبر والعناد، إلا على سبيل المكابرة، وإلا فهو من داخله يعلم أن الخالق هو الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. فرعون ما أنكر إلا كبرا، قال أنا ربكم الأعلى، استكبار وعناد. الثانوية الذين قالوا بإلهين، بإله للظلم وبإله للنور. الدهريون الذين قالوا بأنه نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كل هذا على سبيل الكبر والمعاندة. أما إن عاد إلى نفسه فهو يعلم أن للكون إلها خالقا، وأنه ما خلق إلا بخالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قانون معروف، حتى قانون عقلي، يعني إن حركت شيئا لا يمكن أبدا أن يتحرك هذا الشيء إلا بمحرك، والمحرك هذا الذي يحرك الشيء لابد له من محرك. وهكذا إن تتبعت لابد أن ترجع إلى الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي أبدع. وإن النظام الكائن في الذرة هو نفس النظام الكائن في المجرة، وإن دل ذلك فإنما يدل على أن الخالق هو الله. وإن التفكير الحر المستنير والعقل اليقظ الواعي لا يربط دائما السبب بالمسبب والمخلوق بالخالق والإبداع والجمال والجلال بذي الإبداع والجمال والجلال. أمر عقلي. أعرابي المسكين صاحب الفطرة النقية الطيبة الذي لم يدخل إلى جامعة في باريس ولا إلى جامعة في نيويورك، حين سئل كيف تعرفت على الله جل وعلا وما الدليل على وجود الله، قال البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ شغل عقلك يا أخي، سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله؟ شغل عقلك يا أخي، تدبر. أخاطب الإنسان أي إنسان على وجه الأرض ليتعرف على خالق السماء والأرض، على خالقه سبحانه وتعالى، في إجابات حاسمة واضحة. يقول ربنا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون، إلى آخر الآيات. وآية لهم الأرض، انظر إلى الأرض، من تعيش في الأرض بس من شاخد بالك من الآيات. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هو كان حد يعرف الذرة ولا كان حد يعرف المجرة؟ ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. خلي بالك، ما انت عمال تنظرك مش فاخد بالك، احدب وتربيع اول وتربيع تاني وهلال وبدر، انظر الى هذه المنازل لتتعرف على الله سبحانه. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، إلى آخر الآيات. وما أعظمها وأكثرها وأجلها، تعرف من أنا، من خالقي. لازم تجيب على هذا السؤال، لن تجد جوابا شافيا للعقل وللقلب وللروح وللنفس إلا في الإسلام، إلا في الإسلام. من أنا ومن خالقي وما هي الغاية التي من أجلها خلقت؟ أنا موجود هنا ليه؟ فيه وظيفة لك في الكون. غيرك يعيش في ضلال، يعيش تائها، يعيش في حيرة، لا يعرف ربه ولا يعرف الغاية التي من أجلها وجد في الدنيا. يتصور أنه ما وجد إلا ليعمل طوال الأسبوع ليجمع، وفي الويك إند كما يقولون في الأجازة ينفق هذا كله على الخمور والنساء. خلاص هذه الحياة، بئسة الحياة. اسمع ماذا قال ربك: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب. أيوة في قلوب، لهم قلوب، لكن ملاش قيمة، ملاش كرامة، ملاش وجود حقيقي. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين بس ما بيشوفوش، ولهم أعين لا يبصرون بها أي لا يبصرون الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها أي لا يسمعون بها الحق ليتعرفوا على الحقيقة. طب نقرأ الآية تاني مع بعض: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام من البهائم. هذا حكم ربي جل وعلا: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول لك جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، مش عارف، لا يعرف ربه ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق ولا يعرف الوظيفة التي. اشكر الله جل وعلا الآن على أشرف وأكرم نعمة أنعم الله بها عليك، ألا وهي نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة الإيمان. خلاص مستقر فضل الله. يا الله ما كن في أكثر من إله، الإنسان يشتت. هترضي مين؟ هترضي أي إله؟ أي إله ستحاول إرضاء مين؟ إله واحد لا شريك له ولا منازع له، أوجه له قلبي وعقلي وكياني وعملي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله، استقرار جميل جميل. لا يعرف طعمه إلا من ذاق حلاوته، لا يعرف قدره إلا من ذاق طعمه وعرف حلاوته إلا من عاش. انظر إلى الشرق وانظر إلى الغرب، أعلى نسبة انتحار في دولة فيها أعلى نسبة رواتب وأجور. ليه؟ ده نعيم، عايشين في نعيم مادي، كل ما يشتهي البدن موجود، بس ما فيش استقرار، عايش في تعاسة، ينتحر. تنتحر ليه؟ الله، ده انت عمال تتقلب في النعيم بتفكر في الانتحار ليه؟ هو في حياة أجمل من كده؟ أيوه، هو مش حاسس بطعم الحياة. أقول لك سئم الحياة، والله لا أنسى أبدا، ربما أكون قد ذكرت لكم ذلك من قبل، هذا الذي دخل علي وأنا ألقي محاضرة في مركز من المراكز الإسلامية في أمريكا في عام من الأعوام. دخل علي أخوان سوريان: يا شيخ محمد والله لو سمحت عاوزينك تنطق الرجل الأمريكي ده الشهادة. قلت أهلا وسهلا، تعال أخي حبيبي تفضل اجلس إلى جواري هنا. أجلست الأمريكي إلى جواري، قلت تعال أخي قبل ما تردد الشهادة أسألك، ما الذي جاء بك، ما الذي جاء بك إلى الإسلام؟ طمني كده وبشرني وأسعدني. فأخبرني بأنه رجل ملياردير يمتلك بول شركات وأساطيل وأموال. يقول: ما في امرأة اشتهاها إلا وفعل ما اشتهي، ما في مكان اشتهى أن يذهب لي إلا وذهب لي، ما في طعام اشتهى إلا. ملياردير. طب يا عم إيه اللي جابك الإسلام؟ يقول لك انتشل من محاولة الانتحار 16 مرة، ينتحر وينتشل. ليه؟ بقول له ليه؟ الرجل ده أنا دخلت بيته أو قصرة تدخل حديقة غناء غاية في الإبداع والجمال، وبعدين تدخل في الطرف الآخر على المحيط مباشرة، تنزل بدرج بسلالم، والبيت من الزجاج تستشعر أنك تعيش في الماء. إبداع يعني ما رأت عينك. ومع ذلك يقول بأنه سائم الحياة، سائم مل من الحياة. طب إيه اللي جابك النهاردة؟ قال هذا الرجل، وأشار إلى أخ سوري موظف عنده في شركة من شركاته، قال دخلت عليه اليوم فرأيته قد وضع رجله في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي. فغضب الأمريكي، قال له إزاي تضع قدمك هنا في حوض الماء في هذا المكان الذي أغسل فيه وجهي؟ فقال له هذا الأخ المسلم بأنه يغسل رجله كل يوم 5 مرات أو يزيد. قال 5 مرات ليه؟ تغسل رجلك 5 مرات ليه؟ قال لي أتوضأ. قال يعني الوضوء؟ فأخبره. توضأ ليه؟ قال أصلي. يعني الصلاة؟ علمه. صلي لمين؟ لله. من الله؟ فبين له. قال سبحان الله، طب أنا ما دخلتش عليك مرة أبدا فوجدتك ثملا سكرانا. قال لا أعوذ بالله، ديني يحرم على الخمر. هذا نموذج مشرف للإسلام، مش النماذج السيئة اللي هي أخطر حجر عثر في طريق انتشار الإسلام. ينظر الغربي أو الأوروبي إلى مسلم بيزني، إلى مسلم بيشرب الخمر، إلى مسلم بيأكل خنزير، إلى مسلم غير أمين في مواعيده، غير متقن لعمله، يقول لك إسلام إيه؟ أي إسلام هذا الذي تدعوني إليه؟ لو كان هذا الدين نافعا لانتفعت به أنت أولا. فإحنا أكبر حجر عثر في طريق هذا الدين، أقولها لله عز وجل. الشاهد قال له دين يحرم على الخمر. قال طيب ما دخلتش عليك مرة لقيتك حزين ولا مهموم، وانت ما انتحرتش قبل كده؟ ما فكرتش تنتحر قبل كده؟ قال أعوذ بالله. ليه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمني حديثا يقول فيه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طب لو دخلت دينك هذا الذي أنت عليه أشعر بالسعادة والراحة التي تشعر بها؟ قال إن صدق. قال أنا صادق، أريد أن أحيا حياة سعيدة، دلني ماذا أصنع. قال اغتسل فاغتسل، وأتى بي إلى مركز إسلامي، ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقلت له إذا بعد هذا ردت خلفي أخي الحبيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردد هذا الأخ الأمريكي الشهادة، واستشعرت يومها والله يا إخوة وأخواتي ثقل الشهادة، كان ينطق الحرف على حدة كأنما ينقل صخرة من جبل لآخر. فلما أنهى نطق الشهادتين ارتجف قلبه وارتعد، وقام الإخوة ليسكتوا. قلت اتركوه، اجلس يا أخي اجلس، اتركوه يبكي. فلما هدأ وسكن قلت له أسألك لماذا بكيت؟ قال لا لا لا لا، في ترجمة تقريبا شبه حرفية، نو نو نو نو، صرخ لا أبدا. أخبرني أنت أولا عن السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن. قلت ما هو السر؟ قال أشعر الآن براحة في صدري ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمة قط. الله، قلت إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام، هذا هو السر، أنت صادق. تلك النعمة التي امتن الله بها على حبيبه مصطفى في قولي ألم نشرح لك صدرك. مش بقول لك أنت في نعمة بس أنت مش واخد بالك، أنت زعلان على أن الولد ما وفقش السنة دي، ولا على أن الولد مرض، أو على أن المرأة الزوجة مرضت، أو على أن التجارة مرضت. أنت في نعمة كبيرة والله ما أنت واخد بالك منها، ألا وهي نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة الإيمان. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أنت عارف أنت عايش ليه؟ يا سلام عما تعرف الغاية. أما تطلع من البيت وتبقى عارف أنت متجه على فين، أنت مستريح. لكن جرب مرة واحدة أن تخرج من البيت وأنت لا تعرف الهدف، تتوه، تضل من شارع إلى شارع ومن طريق إلى، ما تعرفش الغاية أنت رايح فين. لكن المؤمن يعرف طريقه، الله يعرف الغاية، يسمع عن ربه جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عارف الغاية، عارف انه مخلوق هنا للعبادة. يبقى الزوجة والاولاد والمنصب والكرسي كل هذه وسائل من أجل هذا الأصل ومن أجل هذه الغاية. فبيوظف الزوجة والأولاد والأموال والمنصب والعقل والفكر والجاه إلى هذه الغاية التي من أجلها خلق، ألا وهي العبادة. عيش مستقر مطمئن، ولما يزل ورجل تقع في بؤرة معصية وثيابه تكذبه أشواك الذنوب، هو مطمئن يعلم أنه سيرجع إلى رب غفار، غفار للذنوب، ينادي عليه ويتودد إليه جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله جعل الله المسرفين على أنفسهم عبادا له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ها انزل يسمع قول الله جل وعلا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يسمع قول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله، حين يمضي ثلث الليل الأول ويقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا زال كذلك حتى وضيء الفجر. العبد المؤمن مطمئن، مطمئن جدا، لا يذهب لبشر مثله ليقول له اغفر لي، لا إطلاقا أبدا. لا يذهب ليأخذ صك غفران من هنا أو من هناك أو من هنالك أبدا، إنما هو يلجأ إلى الله. والله حتى ما بيسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، من سأل غير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. إنما المؤمن عارف الطريق، يزل يلجأ إلى الله، هو يحدد الزمان، المؤمن يحدد الزمان، يحدد المكان، يحدد الكلام. يا الله في أي وقت بالليل زل عاوز يناجي الملك، يلا يلا يتوضأ ويصلي ركعتين أو حتى من غير صلاة يرفع كف الضرع، يا رب يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يعلم إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. يلجأ إلى الله، ما بلجأش البشر أبدا لا لنبي ولا لولي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال جل في علاه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. طيب المؤمن عارف، عارف الغاية وعارف الوظيفة وعارف يعني العبادة. طيب المصير، المؤمن عارف يا جنة يا نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى المؤمن عارف من خالقه، عارف الغاية اللي من أجلها خلق ولأجلها ابتعث، وعارف المصير إيه. إن أطاع الله جل وعلا وامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده وسار على درب الحبيب المصطفى وآمن بجميع النبيين ومرسلين، هذا إلى جنات النعيم بموعود رب العالمين وموعود الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. انحرف عن المنهج وكفر بالله وكفر بأنبيائه ورسله في الجحيم، في الجحيم. أنا عارف من خالقي، عارف الغاية اللي من أجلها خلقت هنا، عارف المصير إيه. إن أطعت وإن انحرفت ما تلاقيش إجابات كاملة تشفي العقل والقلب على هذه الأسئلة المصيرية التي تحفظ الإنسان توازنه، وتحفظ الإنسان اعتداله، وتحفظ الإنسان حياة مستقرة هادئة هانئة. لن تجد إجابات شافية لهذه الأسئلة إلا في الإسلام، دين التكامل والشمول، دين التكامل والشمول، يجيب على كل جزئية ويعرفك كل شيء، دين التوازن والاعتدال، دين التوازن والاعتدال. ما فيش تركيز على الجانب الروحي فقط ولا تركيز على الجانب البدني الشهواني فقط، لا، بل موازنة دقيقة وسطية مبدعة وسطية مبدعة بين الدين والدنيا، بين البدن والروح، بين العقل والقلب. تعالوا لنتعرف على هذه التفصيلات البديعة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالإسلام والإيمان، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة.